بعض الطلبة يرغبون بالحصول على الإجازة العامة. الإجازة العامة؟ نعم. الذي يحصل على إجازة صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعد ذلك يتيسر له في سنن أبي داود وغيره فهذا لا يحتاج إلى الإجازة العامة، إلا إن يرى هو أنه لا بد منه فلا حرج في هذا. طيب، في أسئلة يا إخواني الآن؟ ما هو؟ كيف نعرف أن الإمام مسلما أخرج للراوي في الاحتجاج أو في المتابعة أو في الشواهد أو في الاقتران مع غيره؟ أيوة، عرفتم السؤال هذا؟ كيف نعرف أن الإمام مسلما أخرج للراوي في الاحتجاج؟ الحديث الأول في الغالب هو للاحتجاج، والحديث الثاني للمتابعة، والحديث الذي بعده إن كان اختلف الصحابي فهو الشاهد، فهو الشاهد. وهذا الحديث جمع فيه ثلاث أشياء كلها، فالإسناد الأول هو للاحتجاج، والإسناد الثاني للمتابعة، والإسناد الذي بعده هو للشاهد. اجتمع في هذا الباب ثلاثة أشياء. نعم شيخ. نعم شيخ. يقول هنا هل إنكارهم على عائشة دخول الجنازة في المسجد أم إنكارهم على صلاتها رضي الله عنها في المسجد؟ لا، ليس الإنكار على عائشة في صلاتها في المسجد على الجنازة، إنما كان إنكارهم صلاة الجنازة في المسجد. أما النساء يحضرن المساجد ويجوز لهن حضور النساء إذا صلي في المسجد. طيب، هنا يقول أين صلى الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد أم في حجرته؟ وهل كانوا يصلون فرادى أم جماعة بإمام؟ ثم كيف كان يعرف أهل الحديث أن هذا الراوي قد اختلط، وكيف يميزون حديثه قبل وبعد الاختلاط؟ في سؤالان. السؤال الأول، أين صلى الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخبر المتواتر الصحيح أن جماعة كانوا يدخلون في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون فرادا بدون إمام، فرادا كل واحد يدخل ويصلي ويخرج، يدخل ويصلي ويخرج. والسبب كما قالوا، إن معظم الصحابة كانوا مشغولين بتعيين الإمام، وتعيين الإمام هو أهم حتى لا يختلف الناس في أمور وليس لهم مرجع، فلذلك لم يتمكنوا من أداء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فكان الناس يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته فرادى فرادى، مجموعة مجموعة، يصلون فرادا بدون إمام. ثم دخل عليهم صلى الله عليه وسلم النساء ثم الصبيان. السؤال الثاني، كيف كان يعرف أهل الحديث إن هذا الراوي قد اختلط، وكيف يميزون حديثه؟ هناك كتب مؤلفة في هذا، الرواة مختلط عليهم، الرواة الذين اختلطوا في آخر عمرهم، في كتب مصنفة في هذا. وفي هذه الكتب المؤلف يبين من الذي روى قبل الاختلاط ومن الذي روى بعد الاختلاط، في كتب مصنفة في هذا الباب. ثم ترجمة هذا الراوي الذي هو مصنف في كتب مستقلة، إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو ميزان الاعتدال أو كتب رجال عامة، تجد فيه نص، تجد فيه نص بأن هذا ممن اختلط بآخره، ورواه فلان وفلان قبل الاختلاط ورواه فلان وفلان بعد الاختلاط، ومنهم من لم يتميز، منهم من لم يتميز متى اختلط ومتى روى عنه، ومنهم من اختلف. مثلا صالح الذي ذكر الآن اسمه الآن توما، هذا رواه ابن أبي زيد الحديث، هذا رواه متى رواه قبل الاختلاط، ولكن الإمام بخاري يرى أنه رواه بعد الاختلاط. أيضاً هنا اختلاف بين أهل العلم، من روى قبل الاختلاط أهو روى بعد الاختلاط، أيضا تجد مثل هذا. ثم كما قلنا الراوي المختلط قبل الاختلاط هو أصل ثقة، ولكن الثقة أحيانا يخطي، أحيانا يخطي. يعرف هذا بمتن الحديث، إن كان في متنه نكارة أو شذوذ، إن كان في متنه نكارة أو شذوذ، فلو كان روى من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه ضعيف أيضا. نعم. طيب هنا سؤال، هل توثيق من لم يعرف في جرح ولا تعديل هو من باب أو توثيق المجاهيل؟ أي نعم، يقال في هذا من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، إذا ذكر ابن حبان في كتابه الثقات فيقال إنه يوثق المجاهيل. فلا شك أن الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل هو مجهول، هو أصله مجهول، أصله مجهول. وابن حبان رحمه الله في كتابه الثقات ذكر عددا كبيرا من الرجال قد جهلوا من قبل ابن حبان ولكنه ذكره في الثقات، فهذا توثيق المجاهيل. بابي توثيق المجاهيل. هل تعرفون ابن حبان من اللي ذكر في الثقات؟ وإن كانوا قد جهلوا من قبل أبي حاتم وأبي زرعة، إذا روى عنه من يعتمد عليه. ابن حبان يرى أن الرجل يخرج من الجهالة إذا روى عنه من يعتمد عليه ولو كان واحد، أو بعبارة أخرى من روى عنه ثقة ولو كان واحد، ولو كان واحد، إذا روى عنه ثقة فهو يخرج عن الجهالة. هذا مذهب ابن حبان. أما مذهب جمهور أهل العلم فالرجل لا يخرج من الجهالة إلا بتوثيق أو بشهرة، بتوثيق أو بشهرة، لا بد من توفير أحد الأمرين، إما أنه وثق من قبل الأئمة أو هو اشتهر بالعلم. أما الذي لم يوثق ولم يشتهر فهذا هو أصل مجهول عند جمهور أهل العلم. هذا يختلف، هذا جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين إذا روى عنه واحد فتزول عنه، هذا جهالة العين. أما إذا روى عنه اثنان ثلاثة أربعة فهذا يسمى جهالة الحال، يعني معناه أن جهالته كزالت برواية اثنين وثلاثة، ولكن بقي حاله، بقي حاله كيف هو، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ما عرفنا برواية اثنين أو ثلاثة عنه. كله ابن حبان لا يفرق بين جهالة العين وبين جهالة الحال. هو يذكر من روى عنه على قاعدته، من روى عنه ثقة أو من يعتمد عليه، كل من روى عنه ولو كان ثقة واحدة فابن حبان يجعله توثيقا، وهو عند الجمهور مجهول. طيب الشيخ هنا، أين الصحيح في قولنا على الراوي في الثقات؟ إيه؟ أين أي الصحيح؟ ما أدري، ذكر ابن حبان في كتابه الثقات أو ثقة ابن حبان. أي الجملتين صحيح؟ أي الجملتين صحيح؟ أي جملتين الراوي في الثقات لابن حبان؟ ذكر ابن حبان في الثقات أو وثق ابن حبان. نعم، يبدو أن العلماء استعملوا تعبيرين، منهم من قال ذكر ابن حبان ثقات في الثقات، ومنهم من قال وثقه ابن حبان. التعبيرين معروفين في كتب الرجال، معروفين وكلاهما صحيح. نعم، إلا إن كان في كلامه في كتاب الثقات كلاما يخالف هذا فلا يقال وثقه ابن حبان، إنما تقول ذكر ابن حبان وقال ربما أخطأ، يعني التعبير هو الذي هو ذكر. أما السكت، إذا ذكر هو وسكت فمعناه وثقه ابن حبان. عرفتم فرق شيء؟ هو أحيانا يتكلم ابن حبان رحمه الله، أحيانا يتكلم على الراوي فيقول هذا فلان ربما أخطأ وفلان فيه كذا، إذا تكلم فلا يقال وثقه ابن حبان. ولكن إن ذكره مجردا بدون كلام فهذا لا بأس أن تقول وثقه ابن حبان. نعم، هذا يقول هل يوجد الآن مسند بقي بن مخلد أو جزء منه، وهل هو مطبوع؟ نعم، الآن مسند بقي بن مخلد حسب علمي لا يوجد، حسب علمي أنه لا يوجد، لا مخطوط ولا مطبوع، إنه ممن ضاع. وأظن والله أعلم الذي استفاد من هذا المسند هو ابن حزم، أكثر من استفاد من هذا المسند هو ابن حزم. فالمتأخرون لما ينقلون من مسند بقي بن مخلد فكأنه ينقلون من ابن حزم، أما غير ابن حزم فكأنه لم يقف على هذا المسند. نعم، أسئلة كثيرة اليوم ما شاء الله. طيب إذا ذهبت المرأة أيها لترى القبور ليس لزيارة فهل محرمة؟ إذا ذهبت المرأة لترى القبور لرواية لرؤية القبور، اسمها رؤية القبور ترى مجرد رؤية القبر، يعني يحتاج للرؤية القبر، راح تجل الرؤيا، إنما هي لزيارة، أما رؤيا ما أعرف هذه رؤية القبور. طيب هل أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل فترة أو من أهل النار؟ طبعا هذه المسائل نحن ما نتحدث فيها، لا عن أم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبيه، لأنهم من أهل الفترة، لا شك أنهم من أهل الفترة، ولكن هل كانوا على التوحيد، هل كانوا على التوحيد أو على غير التوحيد، كل هذه الأمور يحتاج إلى دراسة. وفي كتب ألفت في هذا الباب، كتاب السيوطي بالذات، ولكن ملا فيه أحاديث الموضوع والمنكرة. قول النبي لأحد الصحابة، أيوه، هو طبعا هو يعني هذا الكلام أبي وأبوك في النار، نعم هو صحيح ثابت هذا، ولكن هل النار مخلد أو غير مخلد؟ الكافر طبعا يخلد أو يخلد، أما أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه هل يخلدان في النار أو يخرجان بعد هذا، والله أعلم بالصواب. كل هذه الأمور يحتاج إلى الدراسة. نعم. طيب، في حديث الرجل الذي قتل نفسه، ما فائدة الصلاة عليه من الصحابة الذين صلوا عليه؟ قاتل نفس ليس بكافر، ليس بكافر، إنما هو ارتكب كبيرة، والذي ارتكب كبيرة لا يخرج من الإسلام. المرتكب للكبيرة مثل الزاني، سارق، وقاتل، سواء قاتل غيره أو نفسه، كل هؤلاء لا يخرجون من دائرة الإسلام ما دام هو في ربقة الإسلام، فيجوز أن تصلي عليه، يجوز أن تصلي عليه تخفيفا للعذاب. هو يعذب ولكن صلاة هذه قد تخفف عنه العذاب. نعم. طيب شيخنا، ما حكم زيارة القبور وقراءة الفاتحة على الميت؟ ما ثبت هذا قراءة الفاتحة، إنما زيارة القبور للدعاء لهم بالمغفرة وللعبرة، يعني لك عبرة ولهم الدعاء، دعاء. أما قراءة الفاتحة فهذه لم تثبت. نعم. ما حكم أخذ بعض آيات من تطبيق في الجوال؟ جوال ما تفسير الآية ومواقع؟ يا أخي هذه الأمور خلوها، يعني يقصد في الجوال يدخل الآيات؟ لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، يعني إدخال الآيات القرآنية في الجوال. موجود مصحف في الجوال، تطبيق في الجوال. لا، قراءة شيء إرسالها كفوائد، يعني قراءة، يعني قراءة في الجوال هذا ليس في حرج مثل قراءة في المصحف، ولكن الصوت هذا الذي عند التشغيل، عند تشغيل الجوال يأتي صوت مثلا. لا، هو يقصد ينسخ صفحة من المصحف بتفسيره ويرسل، يرسل لغير، يعني يرسل كفائدة مثلا في مواقع التواصل. التواصل، ولا هذا لا حرج فيه، لا حرج في هذا، يعني أولا تسجيل الآية القرآنية أو القرآن في الجوال للقراءة لا حرج في هذا، وكذلك إرسال الآيات أو تفسيرها أو الحديث، نعم، ودرجته ومعناه، هذا لا حرج في هذا، لا حرج. نعم. احنا نطلب منكم الدعاء لأهل حلب في هذا المجلس المبارك، اللهم اشفهم، اللهم فرج عنهم، نحن ندعو لهم في هذا المجلس وفي صلاتنا، اللهم يفرج عنهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.